Book 2 65 65 65 النفي 2 Negație 2 Negație 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Este scump inelul? Este scump inelul? لا, يكلف 100 يورو فقط. Nu, nu costă decât 100 de euro. Nu, nu costă decât 100 de euro. لكن معي 50 فقط. Dar eu am numai 50. Dar eu am numai 50. هل صرت جاهز؟ Ești gata deja? Ești gata deja? لا, ليس بعد. Nu, încă nu. Nu, încă nu. لكن سأجهز حالا. Dar imediat sunt gata. Dar imediat sunt gata. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Mai dorești supă? Mai dorești supă? لا, لا أريد أكثر. Nu, nu mai doresc. Nu, nu mai doresc. لكن آيس كريم آخر. Dar încă o înghețată. Dar încă o înghețată. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Locuiești de mult timp aici? Locuiești de mult timp aici? لا, صار لي شهر واحد. Nu, abia de o lună. Nu, abia de o lună. وقد صرت أعرف الكثيرين. Dar cunosc deja multe persoane. Dar cunosc deja multe persoane. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Mergi mâine acasă? Mergi mâine acasă? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nu, numai la sfârșit de săptămână. Nu, numai la sfârșit de săptămână. ولكني سأرجع يوم الأحد. Dar mă întorc deja duminică. Dar mă întorc deja duminică. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Fica ta este deja majoră? Fica ta este deja majoră? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Nu, are numai 17 ani. Nu, are numai 17 ani. ولكن قد صار لها صديق. Dar are deja un prieten. Dar are deja un prieten. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.